موقع فضيلة الشيخ خالد الراشد يقدم. حين تبلغ ظلمة الليل المنتهى وتوقن العزائم الهشة أن كل شيء قد انتهى، تقبل هالات بشرى الفجر البكر لتسكب في كيان الأمة لحن النصر. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا. فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. أهلك يا فضيلة الشيخ أبو يحيى مصطفى فاضل، كنا عايزين نعرف اللي دار معاك بعد أحداث تسجيلك مع مرصد الإسلام وقامة التنصير عن الأخت كاميليا ونشر جريدة صوت الأمة لتفاصيل ما تعرضت له في رحلتك مع أختنا كاميليا شحاتة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا سجلت مع الأستاذ خالد حربي وعنتر عبد اللطيف في صوت الأمة تقريبا يوم 19/8، وبدأ الحاجات تطلع على النت ابتداء من 2021. وأنا قاعد، كان حد كلمني على قناة الناس، وأظن الأخ خالد حربي أن هتطلع في قناة الناس، وكلمني الدكتور صفت أن، وكنت أنا عاتب جدا أن كتير من القنوات كانت تكلمت وكذا. المهم وافقت، انتشر خبر الساعة تقريبا 10:30 كده، اتصل بي ضابط من المنيا اللي هو حاتم كساب بعينه اللي هو وكيل فرع المنيا الأولاني، يا عم شيخ وكده، وكلمنا الحمد لله على السلامة وكده. فشدت مع شوية علشان أنه خد إخواتي وعذبهم لأنهم كانوا بيسألوا عني، لأنه كانوا بينكروا وجودي في أمن الدولة. الله أعلم بقى كان في نية لإيه، ولا كانوا بينكروا وجودي أصلا في أمن الدولة، إلا لما أهلي طلعوا وعملوا ضغط على أهل المنيا، يعني على الحكومة في المنيا، عرفونا ابننا فين، لأن كان في إشاعة من الإشاعات بتقول إنه النصارى اللي قتلوني وخدوا كاميليا وخلص الكلام. فأهلي كانوا عايزين يعرفوا هو عندكم كأمن نعرف، فقالوا لهم هو مكان في مكان آمن ومكيف والآخر الكلام ده كله. سكتوا. المهم فأنا كلمته إنه أخواتي لما كانوا بيروحوا يسألوا شد عليهم وكده وغير منهجه، وقلع حد منهم، قلع هدومه وعرضه انه هيكهربه وكده. فانا اتصلت بيه قلت له الكليبات تطلع على اليوتيوب وعلى وتظهر في الجرايد، النصراني بتاع اسكندريه والنصراني بتاع انا، ده شايل سيف والتاني شايل سنجه والتالت مش عارف ايه والرابع رافع لنا خشبتين كبار ينفعوا يحاربوا، بس هو خبطهم بمسمارين كده على اساس انه يعني ده صليب، وانا معرفش يعني هما بيرفعوا في وش مين يعني الصليب بتاعهم ده وكده، وهم طالعين يعني سايب دول وسايب اعمال العنف وسايب الحزام الاسود المعمول ده اللي هما طبعا دي كانت خطتهم قبل موضوع كاميليا، انه مجموعه القساوسه دول يعني خط بارليف يعني يتكاتفوا جماعه كده مع بعض ويحطوا وسطهم شويه بلطجيه يقولوا اللي عايزينه ومين اللي حاميهم، الحزام الاسود اللي حاميه، وهم يقولوا ما حدش هيقدر يتعرض لواحد قس في الدنيا يعني ده هم عارفين ان احنا كده، او عارفين ان الامن المصري كده، وان هم يعني شيخ ممكن يتاخد ويتبهدل ويتهان زي ما هيجي في الكلام واحكي لك، لكن حد من القساوسه لا، ما حدش فيهم متعرض للمهانه او البهدله اللي بتعرض. الذكور راحوا يسالوا عني، يعني اخذتهم الغير على اهليهم، يعني راحوا يسالوا عني في طب اخونا فين نعرفه، بس هم طبعا لو بيسالوا ابونا فين كان الوضع اختلف خالص، كان قدسك في المكان الفلاني ومعزز مكرم، لكن في فرق بين ابونا واخونا وانت عارف يعني. فالخلاصه لما عرض حد من اخواتي انه يقلعه وهدده بالكهرباء وكده، واحنا ما كناش بنتعامل كده اصلا، فاتصلت بيه بشد معاه في الكلام وكده، فقال لي طبعا على العموم خلي تليفونك مفتوح هيكلمك واحد اسمه العميد وائل نور في جابر بن حيان، عايزك ضروري لازم الليلات تروح، لازم تروح للليلات كده دلوقتي حالا. بالفعل انا قفلت وجاء الاتصال برضو اللي هو بتظهر الرقم الخاص بتاعهم، عايزينك ضروري الان، انت فين؟ فقلت له طبعا عندي مشوار على اساس انا اتعلل يعني لبكره، على اساس اروح لقناه الناس، انا نازل على اساس هروح لقناه الناس، ولقيت عربيه تحت البيت فورا، انت فلان؟ اركب. وطبعا هم ما كانوش محتاجين يعرفوا الشكل، كان الشكل طلع في صوت الامه وكان طلع على المرصد الاسلامي. بالفعل اخذوني على مقر امن الدوله في جابر بن حيان. اول ما دخلت ابتسامه صفرة جدا يعني كده، اتفضل اتفضل اتفضل اقعد، قعدت تشرب ايه شاي. المهم قعد اتكلم معاه شويه، واللي عملته كده يعني، انت مش خايف؟ انت لو هتقوم تروح دلوقتي وتروح الهرم مش خايف؟ قلت له هخاف من ايه؟ المفروض ان انا في امن وبلد امن يعني، والامن فيها مستأسد والحمد لله، و77 مليون مسلم يعني، او 75 مليون مسلم، هيخافوا من 3 مليون ارثوذكس يعني؟ مش هيقدروا يحموني؟ فراح بقى مخبط على المكتب، قوم واقف على حيلك، انتم ما عندكوش مسؤوليه، انت طلع لي اللي في جيوبك وكده، وراح قايم طلعت كل اللي في جيوبي، بيفتش لقي صورتين لكماليا. لما احنا كنا اتصورنا في الاستوديو اللي هو قصاد الازهر يعني، لما طلعت اول حاجه عملتها رحت طلعت على الصور، فكان الراجل ما لحقش ينسى يعني شكلي ولا كده وفاكر، فقلت له الصور بتاريخ كذا كذا، راح مطلع على الصور على طول. فقلت خليها معايا، انا اديت منها خالد واحده وعنتر عبد اللطيف واحده وبتاع اليوم السابع واحده وكده يعني، كل اللي سالني اخذ. لقي صورتين معايا الكاميليا، ولقي معايا حاجه على التليفون كده زي فيديو للصوره نفسها، ويقوم بقى يقلب، ويقوم على حلو بقى يقلب الشاي، ويقوم عليا ماسك اللحيه، وفضل يقوم ويقعد باللحيه وانا قاعد يعني، قومني من اللحيه وقعدني من اللحيه، قومني من كتير، وكل ما ايده تتملى شعر يرميه، وبعدين وهكذا. وبعدين اتلفت وراه لقي صاعق كهرباء، صاعق كهرباء صغير كده، فتح الصاعق وجي عليا بقى في وداني، في خدودي، في جسمي، في وبعدين بقى اقلع بقى، اقلع. قلعت بقى وبدا هو يكهرب، فمره من المرات انا طبعا وانا بدافع عن نفسي او بحوش، وقلت له الا اللحيه. اللحيه ودي حكمها في الشرع يعني، اللحيه فيها دية راجل يعني، واحد يتقطع دراعه سهل، ليه نص دية يتقطع، لكن اللحيه براجل يعني دية راجل في الشرع كده وفي عرف الناس يعني. فهو بدأ، قلت له إلا اللحية، وبدأت أمسك إيده، راح هو مسك إيدي كهربنا، راح متكهرب هو من قوة صعق الكهرباء، طير يعني، هو مسكني كده وبيكهربني، راح إيه اتنطر هو، اتكهرب جامد هو، فنطر البتاع من إيده. بس يحكم عليا دور عليه عشان أكهربك بيه، دور على الجهاز عشان أكهربك بيه. المهم أخدني الخميس، كان يوم خميس، الخميس بالليل، وعلى ما وصلت عنده طلعت من البيت 10:30، على ما وصلنا ودخلت عنده والقصه دي كانت 12، اخذني من 12 بالليل لحد 3 الفجر، 3 ساعات متصله عذاب في الكهرباء، تقليع، ضرب كده. وبعدين اخذني خلاص، هو هيمشي باين ولا حاجه، فاخذني وداني للضابط الثاني اسمه احمد ابو العلا، بس انا ما اعرفش اذا كان ده اسمه الحقيقي ولا رمز يعني. اخذني للضابط اسمه احمد ابو العلا، راح بقى منزلني مغميني، انا لحد كده ما كنتش متغمي، وهو كان بيقول لي انا فاجر، هو وائل نور ده اللي هو المسمى باشرف قدوس او اشرف قدوس او اشرف برام قدوس او قادوس اللي بيرمز لنفسه بوائل نور، انا فاجر، انا فاجر، انا بعذب قدام عينك كده، انا ممكن منك، انا مفوض اقتلك، انا مكلف بيك. يعني ايه مفوض يقتلك؟ انا مفوض، انا هو قال لك ان هو مفوض يقتلك. قال لي انا مفوض اقتلك، انا مكلف بيك، انا بص انا مني الوزير مباشره وانا مكلف بيك. طيب خليني اسالك سؤال، وائل نور ده اكبر ضابط في جابر بن حيان؟ لا طبعا، في هو مش اكبر ضابط في جابر بن حيان، هو كان مستأسد وواخد الكل يعني في جابر بن حيان، في جابر بن حيان في الدقي اللي هو فرع امن الدوله الجيزه، جابر بن حيان اكبر راس في جابر بن حيان مكلف بيك. معنى ذلك ان انت كنت عامل لهم صداع يعني، او عامل لهم اشكاليه يعني بعد حديثك في صوت الامه تسجيل المرصد. اه طبعا هو قعد لما مسك الجريده وقعد يقول لي انت قاعد في الجريده ما اعرفش قاعد القعده العربي كده وفاشخ، وطبعا والكلام بقى يعني كلام قذر يعني ما اعرفش انت تشبه المره الزانيه تشبه مش عارف ايه الكلام من ده. طب هقعدك نفس القعده وهحط بقى في في في في اماكن حساسه، يحط الكهرباء في اماكن حساسه لما تولع وهكذا. انا معايا المتر يشهد على هذا الكلام، المحامي اللي كان معايا يشهد على هذا الكلام لما روحت بعد فتره. يعني كان بياخدني، كان بيصر ان شممني شياط جلدي، والله كان بيحط لي الكهرباء في كتفي كده لما جلدي شيط. الكهرباء دي جهاز اسود كده وله راسين بيطلعوا فولت عالي قوي، وهو لما بيضغط عليه بيطلع شارز بينه، فلما بيحط بقى منها بتتنفض وبتكهرب وهو بيطلع نار. فكان يصر ان ما طلعش شياط جلدك مش هتقوم. المهم انه بعد نقلني لاحمد ابو العلا على الساعه 3 كده، وكان رمضان. احمد بالله غماني بقى وكتفني وكده، وبعدين بدا بقى انا جاي من المخابرات، انا ما اعرفش حاجه، انا جاي اسمع اذا انت صح ولا امن الدوله صح ولا كده، وعاش عليا دور ضابط المخابرات. اقعد. هو دخل بقى وقال نور لقيني جاب له يا باشا كهربتك معاك اهي وللصبح تعصره لي. ده وقال نور بيقول لاحمد ابو العيلة. لاحمد ابو العيلة. احمد ابو العيلة قال انا ما اعرفش حاجه عن اي حاجه، انا ضابط من المخابرات جاي يسمع منك اشوف امن الدوله ظالمينك مش ظالمينك، انا جاي كده. هو مثل عليا كده. المهم بس انا طبعا عرفت ان هو احمد ابو العيلة فيما بعد ما فتحوني من الساعه بتاعته، ساعه مميزه عارفها من خطه من كلامه كده، لانه برضه لما كان بيحبكوا الغمه كان بيتعبوني جدا، لكن لما مثلا اطلع عشان اتوضى ولا حاجه يهدينا اتوضى وكده علشان الفجر. طبعا نسيت اقول لحضرتك لما وائل نور كتفني في الارض وبدا يكهربني جامد، لما قوموني بقى وبداوا يقعدوني عند احمد ابو العلا من تانية ايديا ورايا فتره طويله ربطتها ونومك على البلاط فتره طويله كده، وبعدين تتكهرب فتره طويله جدا وايديك متنيه وانت نايم نفس النومه. لما قمت بقى قمت مش قادر ارفع، مش قادر احرك ايديا اصلا، ايديا خدلانه نملت يعني بلغتنا يعني ما اعرفش بيسموها ايه بقى، بس الايدين خضرانه جدا جدا يعني. ما المهم فضل بقى يحقق معايا ووائل دخل عليه خلاص هيمشي بقى يعني هيلم نفسه ويمشي. دخل راح كان احمد ابو العلا بيسالني انت لما روحت كلمت حد عن كاميليا وكده؟ قلت له اهلي سالوني فقلت. قلت ايه؟ قلت له انا قلت الصراحه. قال نسيت اقول لحضرتك اثناء ما وائل نور جاب لي الشاي وبتاع بدايه النرفزه بيقول لي اللي عملت في موضوع كاميليا؟ قلت له انا قلت الصراحه. كلمه الصراحه بقى هي اللي خليته خبط على المكتب. قلت الصراحه، وقعد بقى يتريق عليا كده. قلت الصراحه، طب انا هوريك الصراحه بقى عارف. قلت له انا قلت الحقيقه يعني ما قلتش غير كده يعني. انا ما كذبتش حضرتك. فدخل لقيني بقول لاحمد ابو العلا انا قلت الصراحه برضو كده، انا الصحفيين سالوني قلت صراحه. طبعا خد اسامي الصحفيين والصحيفه وارقامهم وكان تليفوني تحت محكوس في تحت في الاستعلامات. بعد جاب تليفوني وفتحه بقى. طبعا انا كنت قلت له انه يعني خالد وعنتر صوروا سوا بتاع، كان خالد حربي وهو جاي صور معايا في احد قرى الدقهليه. تليفوني كنا بنصلي القيام ساعتها فقفلت التليفون، فراح بعت لي رساله انا في الصناطه. ففتح لقي انا في خالد حربي انا في الصناطه. قال بس ده يبقى فيه تسجيل تاني بقى، وده هتبيعوه لمين وهتعملوا لمين؟ وطبعا كان سأل بقى بتقبض ولا لا. دخل هو بقى مع عليا وانا مع احمد ابو العلا، اداني بقى انا متغم طبعا وبقول لحضرتك مش قادر ارفع ايديا ولا كده وبتكلم، وفجاه لقيت كهربا جامده في ودني بتشيط شعر من اللحيه اللي باقي منه، كهربا جامده جدا. فانتفضت فراح ضربني بالبوكس الناحيه الثانيه ففكت خلوه كده يعني الفكت لو. فقعدت فتره طويله جدا لا اقدر اكل ولا اقدر اشرب لمده 3 4 ايام لان الفك اتخلع من مكان. المهم قال له كهربتك عندك وشد حيلك معايا. ومشي. هو كان الفجر قرب ياذن او حاجه. فضل احمد ابو العلا برضه يهدد شويه ويكتب شويه ويهدد شويه ويكتب شويه وكده، وكل ما كلمه ما تعجبوش او حاجه هو يسرح ما يسمعهاش صح يقوم قايم بالكهرباء. طب انا مش ذنبي ان حضرتك ما خدتش بالك، مش ذنبي ان حضرتك ما سمعتش او شخصيه قلت له فجيه مثلا فلان يكون يقول لي هو يقوم بقى يكهربني ويشد علي يقول لي لما تيجي تقول لي فلان تروح موقف رفع ديك وتقول لي عرفك فلان فلان ده قصته كذا كذا كذا. فأنا يتكلم مع الضغط وبتاعت تتكلم فبتيجي بتلقائية فقلت مثلا لأحمد لمحمد بس وقف غلط مين أحمد مين محمد كده. المهم قبل الفجر فجأة كده بعد تحت العذاب الأليم ده كله لقيته فجأة بيمسكني يعني نص سندوتش كده في إيدي وإزازة مية اشرب اشرب الفجر هيأذن اشرب الفجر هيأذن اشرب كل لقمة كده علشان تصوم بكرة كده. فطبعا أنا لا قادر أرفع أشرب ماسك بداية الاتنين الإزازة كده مش عارف ده ياخد لينا مش عارف أشرب وكده. المهم برضو فضل أحمد أبو العيلة نزل صلى وطلعني بره كده مع وجود عسكري قال له خليه يوجهه للقبلة وخليه يصلي مكانه. فبقول له أتوضى الغمى قال لي امسح على امسح على الغمى. فقهاء ما شاء الله يعني احنا سمعنا على المسح على العمائم سمعنا على المسح على الجبائر سمعنا على المسح على الجورب وعلى القفازين لكن بصراحة يعني عفن أقصد الجوارب يعني ولا ما يلبس في الرجل يعني سمعنا لكن ما سمعناش على المسح على الغمى. يعني المهم صلي صليت ورجع استكمل معايا ليه كان وائل نور بيتابعه من البيت في قناة الناس هي في سهرة خاصة فعلا كانوا يجيبوه في قال له يا باشا بيتكلموا علينا كلام وحش كان اعتقد ان الحلقة اللي حد عرفه يعني المهم انه كمل معايا احمد ابو العلا لانه بيقول له بيتصل بيه خلصت مع الواد ده ولا لا يقول لسه يا باشا يقول له شد عليه وشد وطلع كلامه بسرعة الباشا طالبها بسرعة الباشا طالبها بسرعة واللي خلصه يتصل يجيب امين شرطة بسرعة صور لي دي وعمل لي دي وبعت لي ويرد عليه مرات الساعة 8 صبح خلاص يا باشا هو الفاكس هيروح مش عارف كده. المهم فضل لحد الساعة 10 كده صباحنا 10 ونص جه وائل بقى فأحمد أبو العلا قام وجه قعد وائل مكانه أنت مقعده كان أحمد أبو العلا أشفق عليه وقعدني أنت مقعده معلش يا باشا ده فردة بولغة ده ما يستاهلش ده مش عارف إيه ده كده. إيه بقى الأسئلة اللي كان بيسألها أحمد أبو العلا والكهرباء بتاع وائل والكهرباء كانوا عايزين يثبتوا إيه؟ كانوا عايزين يثبتوا نمرة واحد ان انا ليه علاقة قاسمة بكمالية او ياخدوا اعتراف ويقول لي هي اعترفت هي قالت ان انا زنيت معاها كم مرة وانه عرفت والله والله العظيم زي ما بقول لحضرتك انا بقول على ملأ عشان يطلعوا فكرة اسلامها يعني فكرة اسلامها هي موطن القوة في الحدث كله فلما يخرجوا وحطوا بدلها علاقة قاسمة فهتكون تهدي الرأي العام وانت يعني مفكر لما قلت للصحافة هتحميك ولا القنوات كلهم بيجوا يلحسوا الجزم هنا كلهم بيجوا يلحسوا الجزم هنا بيستأسد عليك ويعمل معك حوار ويقول لك اعمل وادي وهم كلهم بيجوا يلحسوا الجزم هنا والقنوات كلها تحت رجلينا هنا واحنا اللي بنعمل كل حاجة كده لكن كل الصحفيين بيجوا يلحسوا جزمنا هنا ده احمد ابو العلا واحمد ابو العلا كان عايز ينزع اعتراف ان انا يعني حصل بينه وبين كاميليا فحشاء ويقول لي هي اعترفت ده قالت ده عملت ده اعوذ بالله. طيب هي اعترفت لك بحد من اصحابها بتاع كده ده كان كل الموضوع. النقطه الثانيه انت بتتمول منين يعني كان في حد يعني قبل كاميليا وغيرها يعني كان في اكتر من حد يعني قبل كاميليا وكده فهو انت بتتمول منين ما مقدمين فيك بلاغات نجيب جبريل جبرائيل وغيره والجماعة دولة مقدمين انك بتتمول من السعودية وبتتمول معرفش ايه والقصص بتاعتهم عشان الغطرة دي رمتني بدائها وانسلت سبحان الله يعني رمتني بدائها وانسلت فعلا يعني طيب هو الاتهام ده بعد كده وائل نور عمل معاك لما جه الساعة 10:30 الصبح 10:30 الصبح بقى جه وائل نور كان بقينا الجمعة بقى اللي هي الجمعة الموافقة 23/8 اعتقد. المهم بدأ وائل نور بقى انت مقعده مقعده طيب قوم على حيلك ده مش عارف ايه وشك الحيط بعد شد وأهانة وكلام من ده بدأ بقى ايه قال له علقه الواد ده علقه ده مش راضي يتكلم مش راضي يقول ها يا باشا مارس كم مرة قال له يا باشا بيقول ما حصلش وبتاع ده يعني لما جات لي مع حد ومشت هي وجوزها واعوذ بالله وكده ودي ست عفيفة ده بنت فاجرة ده بنت احنا واخدين عليها ده بنت مش عارف ايه عرفت انا هوريك علشان خاطر بنت ويقول كلمه كبيره قوي ايه البلد تخرب مش عارف ايه الكلام ده فاجره انت في حاجات ما تعرفهاش اصلا. طيب يا باشا خلاص اللي ما عرفوش خلاص يمكن دي تكون رساله موجهه للاقباط اللي شكروا امن الدوله زي الانبا ارميا وغابيوس كشكور أمي ده ناس سلموهم يعني كاميليا. فيروا ماذا كان يقول قادات أمن الدولة السابقين؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده دي بنت فجرة ما اعترفش وما اتكلمش. طيب علقوا بقى. فشدني على حيطة فيها يعني حلقتين كده. شدني هو ما بيخليكش طول الأرض. يعني بيخليك تطول الأرض نص الطلاع. يعني اللي هو اللي بيرفعك كلك ولا بيخليك. وبعدين يروح رشش كوباية مية تحتيك على أساس إيديك رجليك تلمس الأرض مبلولة. رجليك تلمس الأرض مبلولة. وبعدين يبدأ بقى بحيث إن فولت واحد كهربك كهربك. فولت واحد كهربك خلاص. أي لسعة من دي بقى تحس إن الدنيا ولعت تحتيك بقى وتقول عافية. عرفت؟ قول قول قول هتقول. طب بص انا هجيب لك في عندهم واد عسكري طويل اسود كده ما اعرفش كان اسمه والله ناس اسمه هجيب لك ما اعرفش مين يعمل فيك ايه والله زي ما بقول لك كده. المهم هددوك ان يفعل فيك الوطن. المهم شد عليا كتير كتير كتير يعني تحملته المفضل بقى يشد ويعذب ويعمل. طبعا خطبه الجمعه بدات تشتغل. هم عندهم مسجد صغير كده بيصلوا فيه. الراجل طبعا خطب له 6-7 دقايق اللي هناك وقام الصلاة. هو فضل بقى يشد عليه وعزب لحد لحظة مقام الصلاة وبدأ يقرأ الفاتحة والإمام. سابني دقيقتين قال هنزل أصلي بس وارجع لك. هنزل أصلي وارجع لك. طيب الشيخ والنور ده هنزل أصلي وارجع لك. فأنا قلت يعني قلت ده. والله لو ريحتني كان أحسن لك من الصلاة. كان أحسن لك منك نزلت تصلي يعني لو طب نزلني وانزل صلي وبعدين طلعني تاني. بس رجع بقى خدني متعلق. نزل صلي. فالمهم نزل بقى كنت أنا عرقت جامد وتعبت جامد جامد يعني بشكل يعني. فنزل وهو بيكلمني كده بيقول لي نزلنا صلينا عشان ما تكفروناش عشان ما تكفروناش وما تستحلوناش. فقلت له والله يا باشا الله اعلم مين بيكفر مين ومين بيستحل مين. نحن لنا طبعا وخاصة ما اقسم بدي انا ممكن منك انا ممكن منك انا مفوض فيك وانا اقسم قسم وانا ممكن منه انا اعمل وودي ولا حاجة. المهم لما شد جامد في الكلام عليا وكده وشد كنت انا انهارت يعني. طب انا عايز اسأل حضرتك سؤال. هم ليه كلفوا وائل نور في الجيزة إنه يتابع حضرتك بالذات؟ هو يعني لو حملناه على محمل حسن ولو حملناه على محمل سعيد. لو حملناه على محمل حسن ان انا اصلا ساكن في الهرم. فكده كده خضوعي يعني للمتابعه المحمل الثاني. والمحمل السيء ان ده جلاد الفرع جزار الفرع. طبعا لما هجي لك بقى في المرات اللي بعد كده اسال عني. انا مش زي بتوع المانيا مش بتصل واقول لك عم شيخ انا وما بستأذنكش. انا سمعت انك في المنيا بتروح وقت ما يعجبك وعرفت. وطبعا بقى لما مش عايز اقطع لك حبل الافكار بس وكده ان هو قال الخوالات بتوع المنيا بيعملوا معاك كذا وكذا على زمايله عرفت. المهم فضل شد عليا انا مش فاكر المناسبه يعني اللي سخنا فيها في الكلام وانا متعلق وكده. قلت له اقسم بالله ما تنزلني الان لافطر لان كان ريقي نشف جدا. انت هل عندك السكر؟ لا يا فندم ما عنديش. عندك السكر عارف ويقوم يكهربنا عشان اقول عندي السكر. خلاص عندي السكر وعندي الملح وعندي وزاره التموين كلها بس حل عن ايه فكره السكر يعني ان ريقي بينشف. ان انا ريقي بينشف فبتضطر بقى ايه تجمع ريق علشان تحرك لسانك صيام وعذاب. انه العذاب اللي انت فيه هو اللي خلاك رايق. دي نقطه. النقطه الثانيه كم العرق اللي طلع. احنا كنا في شهر 8 غير كده اليوم طويل جدا. اليوم طويل يا جماعه يعني كنا في شهر 8 كان اليوم طويل. وغير كده ان انا لما ناولوني قبل السحور يعني قبل المنع وكده قبل الاذان الفجر لما ناولني الازازه قلت لحضرتك كانت ايديا خدلانه ولما كنت فارفع الازازه تقع فما لحقتش يعني اشرب يعني ولا كده. فقلت له اقسم بالله ما تنزلني الان لافطر الان ما ينزلني الزنزانه تحت يعني ما ينزلني الان لافطر الان. فهو فضل مخليني لحد الفطر. واقسم بديني بص انا مفوض فيك وانا مش عارف ايه وانا بالليل هصفيك تصفيه جسديه بس عشان ما يضحش منا اليوم. لما كان شتم شتيمه وحشه طلع واحد يا باشا يومك يومك. قال له ما هاليوم ضايع ضايع في اليوم ابن وراح سبب دين بقى عرفت. فهو اليوم ضايع ضايع وده كان يمكن يوم 10 رمضان. ويوم 10 رمضان ده يعني الناس بتتفائل بيه كده يعني يوم مبارك حتى عند المصريين على الاقل يعني. المهم انه نزلني بالليل على قسم انه هيروح يفطر ويرجع يصفيني. ونزلوني بقى على الزنزانه تحت وجابوا لي اي اكل كده فطرت. وصليت والباب اتفتح، كانوا هم بيغموني بشدة، ما تسمعش لو غمونا لما بيشد الغمة هم ما تسمعش، وبعدين بيتحبس الدم عن الراس، ممكن تدوخ وتقع، وممكن ما تس... لا لو ما سمعتش بقى قلت هاي يقولك اه بتفكر في كدبة. فانا حاولت اغم نفسي انا، فاول ما كان بيقول لي كنت انا بالشال بتاع ده اطويه واجهزه للغمة بحيث يبقى عطيني مكان اسمع الاسئلة عشان ما اجيبش لنفسي الاهانة الزايدة وهكذا. خلاصة جي بعد المغرب مباشرة فتح عليا باب الزنزانة امين شرطة احمد ابو العلا عشان مفتاح تعالى. فطلعت معاهم فلفت البتاع، قال لي لا ما تغمش دلوقتي، ففضلت الشال مربوط الرابطة ربطة هجهز للغمة بحيث يقول لي اه هروح منزله كده ادي نفسي نافس بس، لكن بيناد واد ما عرفش كان اسمه بطحان ولا اسمه ايه كده، واد اسمر طويل كده مش عارف جايبينه منين، غميه يروح الواد بقى كأنه بيحزم كرومب يعني. الله يسامحه عموما يعني. المهم قال لي تعالى، طلعت وانا لافف اللفة دي كده، طلعنا من جهازة من الدولة، من فرعة من الدولة جيزة، ما طلعناش على فوق، عرفت؟ لا طلعنا برا في الشارع، في شارع جابر بن حيان، ركبنا عربية لادة انا واحمد ابو العلا وامين شرطة وعربية جيب سودة اتحركت قدامنا. طبعا ما كنتش عارف اللي فيها، بس تقريبا وائل نور ده احساس يعني كان. فقلت بس هي دي التصفية، وانا كنت اعلم قبل كده يعني انه اللي بيصفوه بياخدوه الامن المركزي وبيصفوه، اللي بيحبوا يصفوه بياخدوه امن مركزي وبيصفوه بقى يقولوا اي حاجة بقى. المهم فانا قلت خلاص خرج للتصفية، فحمدت ربنا ان انا ما فطرتش اليوم ده، وان كانت النية وجدت فافسدت وانا قضيت يوم مكانه، ولكن فعلا كنت مجبر. الخلاصة اني مشت العربية، قلت لأحمد بالله احنا رايحين فيه، فانا قلت بصراحة بقى ده اخر ساعة انا عايشها في حياتي، انا فعلا هتصفى كده. فتنكت عليه قوي يعني طول الطريق، قلت احنا رايحين فين كده؟ فرايحين عند جماعة حبايبك طالبينك. فمشينا، قلت احتمال لازغلي على اساس انا عندي مكتب في لازغلي. مشينا على طول، نزلنا مدينة نصر، رحنا الجهاز، دخلت مفتح طبيعي يعني، بس انا جاهز في لحظة اشد. فبيقول له على البوابة وقفونا كده، فبيقول له فين؟ قال له رايحين عند مين؟ هم بيهمسوا بعض كده، عند مين؟ قال له عند الراجل الكبير. قال له رايحين عند الراجل الكبير. دخلنا بالعربية وبعدين نزلنا حتة ميلة كده، وبعدين ركبنا أسانسير طلعنا الدور الثالث، دخلنا غرفة رقم 90. ده اللي أنا لمحته يعني، أنا كنت لسه مفتح وكنت باخد بالي قوي من الحاجات دي يعني، أول مرة أخش مفتح بس حاجة فخمة قوي يعني. أول ما دخلنا حد قاعد على مكتب، ودخلوا بقى الجماعة دول يعني فروض الولاء والطاعة بصورة ما تدخلها بقى. ده الإله اللي كان معايا في جابر بن حيان من شوية، الباشا لو وقع الألم يجري يعني، لا يكرم المرء في داره يعني، لو كانوا متساوين في الرتب أو لا، هو يجري يجيب له الألم، يجيب له ورقة، يمسح له المكتب، يعمل له مش عارف ايه، يسأل كأنه عسكري مراسلة. ده الإله اللي كان عامل عليا إله في جابر بن حيان، عسكري مراسلة بقى قدام الراجل ده. فقعد الراجل قام سلم عليا وقال له اقعد، قعدت على كرسي كده جنبه. تشرب ايه؟ المهم اصر، قلت له لا لا، قال لي تشرب، قلت له شاي خلاص. فطلب لي شاي، قال لي انت مصدع؟ هو انت عامل في مصلحه حكوميه تشرب شاي؟ هات له عصير ولا حاجه. قلت له لا شاي. انت مصدع؟ قلت له لا. قال اصلك طلبت شاي وربط دماغك في ايه؟ قلت له لا حضرتك انا مجهزه الغومه. قال لا ده انا جايبك مفتح علشان نوريك جوانتنامو بتاعتنا. كنت انا في صوت الامه، في تصريح صوت الامه، قلت لما ضربونا انا وكاميليا وكده، لما ضربوني وكاميليا معايا وكده واخدونا، فقلت اقتدونا الى جوانتنامو. وفعلا هي جوانتنامو، فعلا جوانتنامو، والحمد لله ان ربنا فتح بعد كده والناس دخلت وعرفت اللي حصل بقى، وعرفت ان ده جوانتنامو ولا لا. يعني واحد يبقى واخد 21 غرزه في راسه او اكتر، ومتبهدل ومتدشمل وكده، وانت مكتفه رباعي يعني علشان توديه دوره الميه رباعي، لما تقول له استنجد ازاي يعني تبقى متكتف كده، يقول لك مش مهم كده. فانا قلت عليها جوانتنامو، فقال لا ده انا جايبك مفتح علشان تشوف جوانتنامو بتاعتنا. شفت جوانتنامو بتاعتنا جميله ازاي؟ هي دي جوانتنامو. عرفت مين الشخص ده؟ لحد ما نشرت الصور بعد ثوره 25 يناير ما كنت اعرف انه الراجل الكبير. الراجل الكبير لما شفت الصوره بقى في الجرايد، هو ده الراجل الكبير بقى اللي اتكلم معايا. مين هو؟ اللي هو حسن عبد الرحمن، عرفت. فقعد بقى يكلمني، وقعد بقى ينذر يعني بعد ما يعني شاي قلت بقى ناس محترمه. فقال لي اشمعنى انت؟ اشمعنى انت اللي بيقولك اشمعنى انت؟ طبعا كان احمد ابو العيله الورق اللي كتبه معايا طول الليل جايبه له بقى في مستند، ورخصه عربيتي ورخصتي عرفت. فدخل ايه حطهم له على المكتب فقعد يقرا كده. قال طب محمد حسان ومحمد حسين يعقوب والجماعه اللي انت تعرفهم دول وبتسمع لهم وبتاع، ناس محترمه وناس كويسه وبتاع وكده. هو قال لي كده، امال انت مالك وكده اشمعنى انت؟ اشمعنى انت بيقولك؟ ما انت واحد عادي زينا اهو، مالك؟ ده انا طلبت اجيبك يعني افكرك حاجه كبيره قوي يعني، فانت واحد عادي بسيط خالص زينا يعني كده. قلت له الحمد لله. قال والناس انا على استعداد اجيب المشايخ دول واضغط عليهم يطلعوا فيك شريط يجرسوك. فقلت له بحق ولا بباطل؟ انا قلت بحق ولا بباطل، والدنيا بقى تتقلب. مش منه هو، عرفت، من التبابعة بتوع جابر بن حيان. يا باشا انت اخدته علينا، يا باشا ده واد ما تعطاش وش، يا باشا ده مش عارف ايه، اذن لنا يا باشا، قوم على حيلك، وشك للحيط، مش عارف ايه الكلام من ده، حد يرد على الباشا. المهم قال لهم طب سيبوا بس كده خلاص، اتكلم كويس بقى وكده. هو بدا يتكلم معايا اشمعنى انت. فقلت له ان انا يعني ليا اهتمامات شويه بالمقارنه الاديان والدراسه في الاديان وكده، وكان ليا كتاب اسمه المخرس، كان فيه رقم تليفوني، وتوزعت كميات من الكتاب من فتره في 2005، فكان فيه رقم تليفوني، فناس تتصل لي، اللي يشتم واللي يتكلم واللي يعمل واللي شبهات واللي يقول لي اعرف واحده عايز يسلم واحده عايزه تسلم ممكن اجيبه لك بتاع. طب مين اللي هيتخلى يعني في اوضاع زي دي؟ او حد من النصارى يتصل من خلال الكتاب كده. فالكتاب ده واخد تصريح، شوف الكتاب لو مش واخد تصريح اعتقل بسرعه، ويبقى لقينا حاجه نعتقله بيها. المهم قلت له لا واخد تصريح خلاص. قلت والله واخد تصريح. فقال طيب انت اقدر اعمل واسوي فيك وكده، وبعدين سؤال هساله، انت عملت كده ليه؟ ويرد عليا هو حسن، قل لي ما تنساه، اقسم بالله احنا في ايام مفترجه وكتاب الله، وطبعا كلهم بيحطوا كتب مصاحف قدامهم طبعا، اقسم بالله وحياه كتاب الله ده ان انا اتلمت فيك اني خرجتك. فانا ما اعرفش رئيس جهاز مباحث من الدوله اتلم فيا من مين، انا اتلمت اني خرجتك من القياده الفرقيه. المهم انا اتلمت فيك اني خرجتك. ان انا اتلمت فيك اني خرجتك. ف المهم كنت وصلت لحد ما بدا يتكلم، انت عملت كده ليه؟ فقلت له نصره الله كامله. سالني هو في الاول خدت كام فلوس من صوت الامه او من بتوع النت. فقلت له لا، ولو خدت مليم من ده اللي اعتبره سحت يعني، بالعكس هم اللي عايزين ياخدوا. فقال لي غاوي شهره؟ قلت له انا لو غاوي شهره انا سبت قناه الامه وانا عامل فيها ازيد من 25 برنامج، لو اتعمل فيها لا لو تعرض لكل يوم برنامج عرفت عادي، لكن انا سبتها في وقتها يعني، لا مش بتاع شهره. طيب السؤال، لا فلوس اخدت ولا شهره اصلك، لا يعني امال عملت كده ليه؟ قلت له نصرة الله كاملية. وهو فاكر لما قلت لك وائل نوره ولما سمع مني انا قلت للصحفيين الصراحه، وقام بقى الدنيا اتقلب الوش بقى، وشيل الشاي واتقلب الوش بقى عليا، انا كده كده ما شربتوش شاي اصلا، مش هتهزقني وتشربني شاي. المهم اتقلب الوش عليا وبدا بقى، علشان نصرة الله كاملية، انت عارف انا سلمت كاملية ليه؟ انت عارف، وطبعا كان بيشاور بايده كده فتره طويله جدا، انت عارف انا سلمت كاملية ليه؟ سلمت كاملية ليه؟ قلت له ليه حضرتك؟ قال لي جبت بدالها 20 شاب كانوا رايحين يتنيلوا يتنصروا، وانت عارف بقى ان هما بيغروهم ببنات، ويغروهم بهجره، ويغروهم بفلوس، ويغروهم بفيز لكندا ومش عارف ايه وكده، بيغروهم بياخدوهم. يعني قارن كاميليا اسلمت وهم سلموها. انت عارف انا سلمت كاميليا ليه كده؟ سلمتها رحت جبت بدالها 20 شاب كانوا رايحين يتنصروا. فقلت له جبتها منين حضرتك؟ قال من الدير، جبتهم من الدير. قلت له دخلت؟ قال لا هو جابهم لي على الباب. قلت له جاب لك الكاس؟ وحق الله العظيم، وان شاء الله كان يا اخي بكذب على حد من المسلمين، ان شاء الله انشل قبل ما اقوم من مكاني، اقسم بالله العظيم ده الحوار اللي ضربه بسرعه بسرعه بسرعه كده يعني. انت عارف انا سلمت كاملية ليه؟ انا جبت بدالها 20 شاب كانوا رايحين يتيلوا يتنصروا، وانت عارف ان هم بيتغروا كده بيغروهم وكده. فقلت له جبتهم منين حضرتك؟ قال من الدير. قلت له دخلت؟ قال لا هو جابهم لي على الباب. قلت له جاب لك الكسر؟ جاب لك الكاس. فراح قايم بقى ايه تبعت امن الدوله بتوع اللي هم جايين معايا، الضيوف اللي جايين معايا بقى الالهه اللي كانوا في جابر بن حيان وهم هنا معيز. فراح قايم بقى على حينه، يا باشا اخذت علينا، انت ازاي ترد على الباقي؟ هم حسوا بالحرج، هو نفسه اتحرج بعد ما عرف انه ما دخلش امن الدوله، ما دخلش امن، ما هو امن الدوله ما دخلش امن الدوله بتاع شنوده، اتحرج نفسه، هو اتحرج يعني انه ما دخلش الدير. وبعدين هم هددوني. هو ايه هدف الزياره دي يعني؟ يعني هم كانوا عاوزين يقنعوك ان انت مثلا تغير كلامك او تتوقف، او يعني ايه هدف الزياره؟ ما انا هقول لحضرتك. هو فبدا يتكلم بقى، يعني اصل بص، لو غاوا فلوس، لو غاوا فلوس اسمع كلامي وانا هطلعك في برامج تاخد في البرنامج الواحد 100,000 شيك مفتوح. لو اردت ملكا لملكناك، ولو انا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، ده قال 100,000 وقال لي شيك مفتوح، يعني قال لي 100,000 او شيك مفتوح، هطلعك في برامج على التلفزيون المصري وعلى قنوات بشيك مفتوح لو انت عايز فلوس. فقلت له ولو انت عايز شهرة وتلمي، انا شهرك بقى ولمعك، ألمعك، هتسمع كلامي ممكن ألمعك كويس، مش هتسمع هلمعك برضه، بس هلمعك بقى في صفحة الحوادث، في صفحة الحوادث بقى كده طلعك بقى كده، انت اصلا قفة كده مخرقة بين اي حد، بالنسبة لنا هو قفة كده مخرقة كده، تتشال من اي حتة، قفة بتخرج بتتمسك من اي حتة، اي حد، اي حد عرفت هطلعك بقى زي ما انت عايز. فأطلعك في الحوادث. فرد البني آدم الله يسامحه عموما يعني، اللي هو بتاع جابر اللي قاعد، قال له ليه يا باشا؟ ما سهلة جدا يا باشا، سهلة جدا، عيلين من العيال العتاولة بتوعنا دول عرفت يعملوا فيه كذا ونطلعه وهو شاذ مقبوط شاذ، وأي صحيفة تعملها خلاص، إيه المشكلة؟ فكر نفسه احنا مفيش حد أعلى منا، مفيش حد علينا، مفيش علينا سلطة، مفيش علينا رقيب، مفيش علينا حد بيسأل، عارف؟ احنا نعمل اللي احنا عايزينه، والله العظيم كده، انه صور له يا باشا اي فيلم وعمله وطلعه لمعه برضه لو كان عايز يتلم. قلت له انا قلت لحضرتك انه ولدي ولدي الحمد لله، امال عملت ليه نصرة اللي كاملية؟ طبعا كان بتعبهم جدا، نصرة اللي كاملية يبقى ده هيكررها بقى. المهم طبعا بعد النرفزة بتاع الدير وما الدير والكلام من ده وكده وتنرفزنا، فقال له طب ما عليك بس كان سألني بتتمول منين وكده، فقلت له ان انا عندي 5 فروع وكده يعني، دخلك كام؟ فقلت له قد كده، دخلك كام اليومي وكده وده، فقلت له قد كده، وراح مدربها في الشهر، وراح قايم بقى ضرب ايده على المكتب، وانا بشتغل 16 ساعة اقسم بالله بشتغل 16 ساعة وبقبض ملاليم، وانتوا هناك بتتنطط للبيع وشراء وبتاع والكلام من ده وتقبض المبلغ ده كله، احنا 16 ساعة بنتنحر، شوف لي مصادره منين وشوف لي. فاخدوني طلعوني من عنده، رحنا غرفة كده، طبعا دوكم لحقوا اللي ولع سجاير واللي عمل بتاع مش قادرين ولع قدام الباشا او كده، فدردشوا مع ظباط صغيرين بقى كده زيهم. المهم خد مني معلومات وبيانات والكلام من ده، وقال لي فروعك مرخصة؟ قلت له 99% منها مرخص، فقال لي ممكن يتهدوا بجرة قلم، احنا ما بنهدكش في رزقك ولا حاجة، يعني بيقول لي ممكن كلهم يتهدوا بجرة قلم واحنا ما بنهددكش في رزقك ولا حاجة ولا كده يعني، بس يعني بنقول لك يعني. المهم حضرتك جاء حد بقى في ودن اللي معاه بتوع جابر ووسوسهم كده، قال له طيب ماشي ماشي ماشي يلا انا اذاك عادل بيه، عرفت؟ وراحوا قايمين من اللي هي الغرفه اللي كتبوا مني حاجات منها، نزلنا بقى في اسانسير، انا حاسس ان احنا مشينا نفق، يعني حسيت ان احنا مشينا في نفق يعني، بس انا مفتعل، وطلعنا مبنى تاني، دخلت لقيت حد عينيه حمرا كده وطق نار، وهو ده، قال له قعد قعد، هو انت مدمن يعني كده؟ كيف صحافه يعني؟ كيف اعلام يعني؟ لازم تطلع بقى تقول له لا لا لا كده وتصيح وتقول اللي حصل واللي حصل، اشفقنا عليك وقلنا طلعوه ياكل عيش، سمعنا ان يعني عرفنا ان عندك 3 أسر وعندك ناس موظفه وبتاع وكده، واشفقنا عليك وقلنا ايام كبيره وايام مفترجه ودخل علينا وبتاع وكده، تقوم طالع كده تعملها. وتصيح بقى في الصحافة والإعلام والبتاع والكلام من ده. فقلت له أنا قلت الصراحة يا باشا وقلت اللي حصل يعني. مش كل حاجة تتقال ومش كل حاجة صح. هو نرفس شوية قال لي العيال بتوع المنيا باللفظ كده العيال بتوع المنيا بيقولوا عليك جدعين. فقلت له مين يا فندم؟ قال لي رجالتنا بتوع المنيا بتوع فرع المنيا بيقولوا عليك واد جدع وبيقولوا عليك انك راجل. فانا عايزك تبقى راجل وتحلك مع عيلته ان شاء الله. هتبقى راجل ولا تبقى عيل؟ تبقى اختار تبقى راجل ولا عيل؟ قلت ان شاء الله راجل. قال طيب عدي لي موضوع كاميليا وانا هبقى راجل في ظهرك. معلش تاني قال لك ايه؟ عدي لنا موضوع كاميليا وهتلاقيني راجل في ظهرك. خلي بالك انا سمعتها هنا هرجع. السلام عليكم. وعليكم السلام. مشينا رجعنا بقى نزلنا نفس النفق وطلعنا نفس المكان غرفة 90. الراجل اللي انت قابلته الاول ده مين؟ حسن بيه عبد الرحمن. التاني عمر سليمان. عمر سليمان مدير المخابرات المصرية. لما رجعنا بقى حضرتك من النفق ده وطلعنا الغرفة 90 قال له الباشا قال له الباشا دي ايه؟ قال له طب ماشي خدوا ورق وسلموا ورق كده معاهم وخدوا ظرف معاهم وطلعوا. احنا ماشيين في الطرقه بقى كنا عدينا على غرفه 90 دي ورحنا الاوضه اللي هم قلت لك دخنوا فيها وبتاع والكلام من ده. واحنا راجعين مرين على غرفه 90 تاني. واحنا راجعين لقيت الباشا الكبير قوي اللي هم قالوا عليه ده مودينه الباشا الكبير قوي طالع من المكتب وعلى كتفه فوطه. كنا يعني تقريبا الساعه 9 بالليل كده في رمضان وعلى كتفه فوطه كده شكله رايح حمام او حاجه او غير هدوم الله. فطلعت طبعا هي الطرقه كده فماشي جنب الضباط وانا وهو صدفت انه طالع من المكتب فطلع مد ايده. فطبيعه الحال هو يسلم على مين؟ على اللي معانا على الضباط اللي معانا يعني. فانا خدت خطوه شمال كده على اساس ياخد فرصته ولقيت بقى النخص اشتغلت سلم على الباشا سلم على الباشا سلم على الباشا. فروحت ماشي مسلم على الباشا راح واخدني على جنب كده ونفس الجمله وكانه متفق عليها. بتوع المنيا بيقولوا عليك واد راجل فعديلنا موضوع كاميليا وهتلاقينا رجاله في ظهرك. بس عدلنا موضوع كاميليا يعني امن الدوله متبسط حسن عبد الرحمن والمخابرات متبسطه في عمر سليمان قالوا لك بكل صراحه عدلنا موضوع كاميليا واحنا هنكون وراك وهتلاقينا راجل في ظهرك. عدي لي موضوع كاميليا وهتلاقيني راجل في ظهرك. عرفت؟ عدي لي موضوع كاميليا وهتلاقيني انا راجل في ظهرك بنفس اللفظ كده والله على ما اقول شهيد انه بنفس اللفظ ده قالها لي في المكتب. الثاني قالها لي وانا بوصفه اهو. عرفت؟ كان طالع من المكتب ما اعرفش ليه عرفته على كتف فوطه كده ولما سلم عليا ما سابش ايدي فضل واخدها على جنبه وقال لي وبعدين رجع يعني خدني جنب كده من الباب وقال لي وبعدين خلاص بقى بيمشيني جابني ناحيه الباب عشان ياخدوني دول ويمشوا. قال لي تعاملك الغي تعاملك في المانيا علاقتك من دلوقتي بقت مع وائل بيه ممنوع تروح المنصوره وممنوع تروح المانيا الا تتصل بوائل بيه وهو يتصل بيا اقول انا تروح او ما تروحش. وانا المفروض اخرجك النهارده مش هخرجك النهارده. بكره يوم السبت في وقفة على عند نقابة الصحفيين اللي هي كانت أحد الوقفات اللي الإخوة كانوا عملوها عند نقابة الصحفيين تقريبا كانت يوم 25-26 مش عارف شهر 8. فقال بكرة في وقفة الدنيا هتوقع في بعضيها أديك هتوقع مسلمين في مسلمين العساكر مسلمين والمحامين اللي هيحتاجوا ولا الصحفيين اللي هيحتاجوا مسلمين أديك وقعت مسلمين في مسلمين في يوم كبير في أيام كبيرة رمضان. يا وائل بيه ما تطلعوش النهاردة مش انا همشيك بس مش همشيك النهارده تقعدوا عندك لما تفض مظاهرات بكره دي على خير اي قتيل تشيله له تاخده وتشيله له ونعدت على خير بكره خير النهار طلعه. اروح بقى خدها قيام ليل وصلي طول الليل ان ربنا يعطل بتاعه بكره او لو اتعملت تعدي على خير. واعتقد دي كان بدايه فتيل المظاهرات او حاجه كده. المهم اخدني وائل نور رماني تحت قعدت بقى انا ما اعرفش حاجه عن اي حاجه 3 ايام وبعدين كنا بقينا تقريبا يوم 28 طلعني والاوامر اشتغلت بقى. ممنوع تفكر، ممنوع تفكر. هتطلع دلوقتي تروح شغلك الساعة كام؟ قلت له والله حضرتك بروح على حوالي على قبل الظهر كده، الظهر يعني. قال لي تمام. ترجع الساعة كام؟ قلت له عبد العزيز بيسهر حضرتك، شارع عبد العزيز بيسهر، فممكن اقعد انا اسهر شويه في شغلي يعني. قال لي لا، هتروح شغلك 12 الظهر، وانت طالع من البيت تبعت لي رساله، وما توصل شغلك ترن عليا من التليفون الارضي، وانت وعشرة ونص بالدقيقه تكون عندي يوميا، عشرة ونص بالدقيقة تكون عندي. ممنوع مانيا، ممنوع، ممنوع صحفيين، ممنوع كلام، ممنوع ممنوع ممنوع. وقعد يملي الإملاءات الطويلة العريضة دي بقى، وممنوع تتحرك وممنوع تتنفس، ولو واحد جالك تقول لي، ولو واحد مش عارف تقول لي، ولو واحد في موقف كنت قلت لحسن بيه عبد الرحمن بعد ما شد عليا وحكاية نجيب لك عسكريين يعملوا ايه وبتاع والكلام من ده والآخر، وسكت وهدي شوية كده، ولا تقريبا رد على التليفون وهدي. بعد اللي حصل بقى ده، لو واحدة جات لك هتعمل ايه؟ لو واحدة جات لك هتعمل ايه؟ قلت له هاخدها وديها الأزهر. قال بس ما تباتش عندك. فأنا كسبت نمرة ان اوديها الأزهر، مسموح لي كده، هاخدها وديها الأزهر. قلت له تحب اقول لحضرتك ليه؟ قول الإمام مالك: من جاءه يسترشده على الإسلام فقال، من جاءه رجل أو امرأة يسترشده على الإسلام فقال له ابقى لآخر المجلس فقد أسلم، وفي روايات فقد كفر. فقال بس ما تباتش عندك، دلها الازهر اهو خلاص. وقال نور بقى، قال الكلام اللي قلته في المكتب هناك بقى لا ياخد ده الواحد ده يوم القيامه كل واحد هيقول نفسي نفسي نفسي نفسي. اللي يجي لك قول له بطلت الشغلانه دي، بطلت ما اعرفهاش. ما اللي يجي لك تقول لي عليه وتديني تليفون وانت تطلع من الموضوع خالص. طبعا انا ما سمعتش كلام. المهم روح على اساس كده، في مرات كان يمن عليا لما رن عليه الساعه 10:30، واعتقد المن ده مش مزاجه، كان بيبقى بقى عنده اجتماع، عنده حاجه كده، عنده حفل تعذيب مثلا، الله اعلم. فكان يقول لي، ولما اول ما رن عليه وانا طالع من من من العتبه، اول ما رن عليه 10:30 يقول لي بقى تعالى، او مرات يقول لي يلا اياك يطمر فيك، بلاش تيجي النهارده ده. بس دي كانت تحصل مثلا كل 10 ايام مره ولا حاجه. المهم اروح له يوميا، يقعدني لحد الساعه 4 الفجر، والساعه 4 الفجر يمشيني وهكذا. فين بعد الطلوع الثانيه ثاني مره سلمنا العربيه بقى، سلمونا العربيه بتاعتي. كان بايه؟ كان الحوار كان بيدور حسب الحاله، حسب الحاله المزاجيه اللي عنده. راجل في شهر 8 يا راجل بيشرب كابتشينو بيشرب نسكافيه وعليه البتاع ده بيسخن قوي. فانا استغربت ان راجل في شهر 8 في العز الحر بيشرب البتاع ده. بيقول لي انا بشربه عشان اسخن. وطبعا المرات انت عارف انا ايه؟ ما انا بقول لك حسب الحاله اللي عنده يعني. يا مزاجه رايق ادخل السلام عليكم، مرات يرد ومرات ما يردش، ايديك جنبك وراك وشك في الارض، طب بص عليا، في جديد؟ لا، تعالى بكره. ده لو المزاج رايق، اول ما توصل بيتك ترن عليا وانت بترن جرس البيت. سمعت؟ سمعت. انزل بقى، لو المواصلات اخرتني، لو حاجه ورن، كنت بتتصرمح فين؟ يا فندم المواصلات بس، انا ما لقيتش توك توك ولا حاجه فروحت ماشي. ليه توك توك؟ لان عربيتي كانت عندهم لسه، بوظوا لي الفتيس بتاعها وكده، فكانت عندهم. المهم فين بعد فتره طويله جدا سلم العربيه، بس احتفظوا برخصتي ورخصه العربيه علشان يضمن ان انا بتحرك. فقلت له يا فندم انا مره واتنين دفعت غرامه، بعد كده زهقت. فقلت له يا فندم بس انا شاحت الرخصه، انا بشحت الرخصه علشان كان الفتره دي في حمله مروريه ضخمه، يعني حد يمسكك في الهرم، وحد يمسكك عند جنينه الحيوانات، وحد يمسكك في العتبه، وحد اي حركه. المشوار البسيط ده. فقلت له انا شاحت الرخصه. فقال لي الحمار اللي يمسكك رن عليا، رقمك معاك، رقم معاك اهو 012 3 2 012 3 3 5 3 2 012 علشان الناس ترن بقى عليه. يصير 12 3 3 5 3 2 وممنوع تخزن رقم في التليفون، تحفظه بس. هو بقى خزن زي ما كنت مخزن البشوات فلان بيك وفلان بي. المهم حضرتك، واليوم اللي مزاجه مش هلاقي بقى يجيبك بقى مره من المرات، مره يعني واحد صاحبي كان جايب لي فلوس وقابلك فين، قال لي انا في معروف بصلح العربيه، فعد عليا. انا فعلا كنت محتاج فلوس اليوم ده، فقلت له لا مش هستنى لما تيجي، انا محتاج الفلوس. فرحت له معروف، انت فين انت فين؟ قال لي انا في نقابه الصحفيين. اطلع، طلعت نقابه الصحفيين، لقيته حاطط غدا اللي هو عديل محمد فراج وعبد الحميد قطب، لقيتهم حاطين غدا من الكافيتيريا. اقسموا عليا، انا مش عايز، اقسموا عليا ايمان مغلظه انك تقعد تاكل. فقعدت واحنا بناكل، شفت اخ شعره طويل كده قاعد هناك، نادى عليه عبد الحميد قطب، جابه وجه فبيعرفه عليا. قال الاخ كان من المجاهدين في افغانستان وبتاعه، ورجع ومتابع مع وائل نور زيك برضه. قلت له بقالك قد ايه؟ قال لي 17 سنه. تعادل. يا نهار اسود، الراجل ده بيفضل بتاع 17 سنه. قلت له الله يعينك عليه، الله يعينك عليه، انا كل هم ان انا هاخد الفلوس دي، بقى له 17 سنه. المهم محمد فراج كان قال لي ايه رايك، انا عايز اعمل كتاب عن كاميليا. فانا قلت له ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ لو في جديد ماله، بس انا الكلمتين دول اللي قلتهم والله ما كل شيء انتهى بقى خلاص. بس واكلت سريع سريع، انا سايب ناس اصلا في المكتب وجاي جاري عشان اخد الفلوس، همشي شغلي يعني. فاخدت الفلوس من محمد حطيتها في جيبي ونزلت جاري. نزلت روحت ورنيت عليه، تعالى لي ميعاد 10:30. رحت له، قعد احمد ابو العلا المره دي وقعد هو على المكتب. خدني بقى من فوق لتحت بتنهداته وهو عجلي كده، عرفت. قعدنا تعرف دخلتك دي بتفكرني بايه؟ ليه؟ تفكرني بالعروسه اللي عايزه كذا كذا، الجلابيه قصيره مرفوعه لفوق وبيضه وحطت لي تاج احمر ومش عارف ايه. طيب ماشي، الله يسامحك. الله يسامحني. المهم في جديد؟ قلت له لا خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص. قلت له خالص خالص خالص، مفيش جديد، لا صحفيين ولا لا مفيش جديد. راح احمد ابو راح، تصدق انت ابن ثانيه؟ قلت له اعوذ بالله. قال وانا غلطت فيك؟ فاحمد ابو العلا قال لي يا شيخ ابو يحيى، انت بتقول لي يا شيخ ابو يحيى؟ ده فرد البلغه. انت النهارده مش كنت في نقابه الصحفيين واتقابلت مع حد؟ قلت له ده عديل والفلوس لسه في جيبه، والله جايب لي فلوس من مكان انا خدتها علشان مشيت حاجه معينه ولسه طلعت اجيب الفلوس ورجعت بسرعه يعني. قال لي مش قعدت اتغديت؟ قلت له حاطين غدا واقسام عليا، اظن يعني مش هقول لحضرتك بقى اكلنا فراخ وكلنا ايه وكلنا ايه كده يعني، يعني مش هينفع حضرتك كده. قال لي مش قعدت قاعده وجبت سيرتي؟ قلت له طب الحمد لله الكلام وصلك. انا قلت له الله يعينك، عرفت. فقعدت بقى ضرف ذهني، اخ من مجاهد في افغانستان، لان وائل نور شغاله مرشد، لدرجه ان الكلمه دي قولها له يعني توصله. فقعد يقول افتكر افتكر، قلت له جابوا اخ كده ساله، قلت له الله يعينك. قال لي مع وائل نور بقى له 17 سنه. قلت له ياه الله يعينك، الله يعينك عليه، بس وخلاص. انا انت بتكذب بقى لف. هل ممكن ان يكون عنده متابع وقال الكلمه دي ولا حاجه، او اي طرف تاني قالها يعني عشان ما نتهمش الراجل بحاجه يعني. يعني دي المهم فيما بعد بقى عرفت انه فيما بعد يعني في الاخده الاخيره بتاع كتاب محمد فراج، طارق الجزار واحد من تلاميذه برضه، واحمد ابو العلا، الاثنين هم اللي كانوا مكلفين بيا بالضغط والكده. فجت سيره الراجل بتاعنا، قال لي عارف الراجل بتاعنا كف صحفيين عملنا له ايه اللي سلم عليك؟ عشان سلم نفخناه عجناه عمل عشان سلم عليا، عارف. انا ما اعرفش، انا كنت هو بتاع افغانستان. لا بتاع طيب افغانستان. اكيد بقى مش ما انا بصراحه كنت متهم الاخ الاول يعني. لا ما هو ما دام هو اكيد مش كده يعني. ده ما تعرفش عملنا فيه ايه. المهم يوميا كده، ومرت الايام على هذا الحال لحد ما جه اعتقلني في شهر 11. عديلي ده طلع كتاب الأستاذ محمد فراج اللي عمل كتاب عن استنباط كاميليا ضمنه الشهادات اللي شهدوا كاميليا والكتاب الآن بالأسواق يعني الآن لكن في وقتها أنا ما كنتش أعرف في وقتها. المهم محمد فراج زي ما بقول لحضرتك قال لي أنا عمل كتاب عن كاميليا ما اهتمتش. وبعدين كان يوميا يجيب تليفوني فجأة يفتشه كله ويفتش الرايح والجاي نسيت أقول لحضرتك في التوقيت ده كان جالي ولد اسمه ريمون وأسلم معايا زمان وبقى اسمه عبد الله وخلصنا الورق بتاعه وجوزناه أخت فقيرة كده في المنيا وماشي الحال تمام. كنت أنا الفترة اللي فاتت اعتقلت وتليفوني مغلق وكده. المهم الولد ده أرن عليه يوم أردت عليه الساعة 4 الفجر أنت فين رمون؟ يا عم الشيخ عندك حد قريب من البحيرة كده ولا حاجة أصحابك؟ ليه رمون أنت اللي وداك البحيرة؟ قال لما أجي أحكي لك بس أنا أصلا حد خطفني وداني دير وكده وأنا هربت وما معيش فلوس عندك حد أخذ منه فلوس وكده؟ قلت له طب اركب أي عربية وتعالى الموقف ورن عليا أنا أجي حاسب الراجل وهاخدك ما فيش مشاكل. المهم راحت العملية الولد جاني الظهر هو اتصرف بقى قعد للصبح وكان معاه موبايل باعه في حتة ولا حاجة وجالي. المهم أنا لسه بتكلم معاه وحطيت له اتغدى وسمعت منه الحوار إيه اللي حصل بالظبط إيه اللي حصل معاه بالظبط. فقال لي إن جماعة لما أنت غبت أنا ضاقت بيا الدنيا وعرفت إن اللي بيعتقل ده بيروح اتصلت بواحد ابن خالتي أنت ما كنتش منعني منه كان ليه ابن خالة نصراني أنا ما كنتش بمنعه منه يعني من باب صلة رحم كده والولد ما ظهرتش منه حاجة إلا فيما بعد بقى. فقال له عايز أشتغل عايز أي حاجة كده فقال له أنا بعت لك ناس بتحكوك إنسان يساعدوك ويجيبوا لك شغلانة وظيفة وتمام التمام ادالهم رقم وادادوا الرقم وزبطوا مع بعض أراحوا مع بعض قابلوه ركبوا عربية جيب كده ومشي لقي نفسه في بني سويف شقة في بني سويف لقي فيها بقى ورق وكرنيهات وبطايق وحاجات من دي من البطايق الورقية القديمة والأخيرة بيزبطوها وبيقدموها وبيهجروا ناس السودان وبتاع وكلام من ده يعني اللي بيخطفوه تزوير يعني في بني سويف البطاقات. والراجل ده من قرية اسمها الطيبة صملوط اللي هو القس ده عرفته معاه بنت قالت له انا كنت مسلمة وتنصرت. الواد بيحكي لي الموضوع وكده وبعدين اخدوه ودوه الدير وهو تحايل بحيلة وخرج او نط بالليل وخرج وكلمنا الساعة 4 الفجر. اول ما سمعت الفيلم ده كله رحت متصل انا بقى ايه بوائل نور على اساس انه بني ادم يعني يشيل حاجة فطب اسمع منه كويس بس كده اسمع منه كويس علشان ما اكذبش عليك الواد وبعدين نتقابل بالليل. انا لسه بسمع منه من الواد ولقيت الباب داب وراحوا جماعه داخلين اتاري هو بقى اتصل ببتوع الطلبيه هرم بقى من الدوله الطلبيه هرم اكبسوا عليه الان قبل ما يوديه لصحفي ولا لحد دول دخلوا علينا راحوا خاطفين الولد وراح لا ادري وانا بسال ولو ريمون خرج اللي هو عبد الله عارف بيتي وعارف اين عبد الله الان يا وائل نور اين ريمون او اين عبد الله اين هو اتاخد الواد من عندي وانتهى الكلام. فأرض الكنانات لا تلعب فهب الرياح ولا منهب فأرض الكنانات لا تلعب الشعب يريد محافظة عن الدولة الشعب يريد محافظة عن الدولة الشعب يريد محافظة عن الدولة فهب الرياح ولا منهب فأرض الكنانات لا تلعب تهب الرياح ولا منهب فأرض الكنانات لا تلعب وشعب الكنانات لا ينزوي ولا يتوارى ولا يهرب وشعب الكنانات لا ينزوي ولا يتوارى ولا يهرب. صبور على ضيق أيامه يداري ويرضى ولا يشغب صبور على ضيق أيامه يداري ويرضى ولا يشغب ولكنه حينما يصطلي بنار الإهانات لا يرهب ولكنه حينما يصطلي بنار الإهانات لا يرهب أشعر يريد أحبك أبنى أشعر